نور الإيمان سدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. كنا بنتكلم عن الترمومتر الثاني. احنا قسنا بترمومتر العبادات، الترمومتر الثاني الأخلاق، اللي هي الأخلاق، شكلك، كلامك، فعلك. كنا بنناقش الفعل بقى، وكنا متوقفين عند توقير الأب والأم. يعني ايه توقير الأب والأم؟ يعني احترام زائد، بسموه more respect، يعني احترم والدك ووالدتك احترام زائد جدا جدا جدا. هو ده خلق المسلم في الفعل. ازاي؟ ايه مظاهر ان انا احترم ابويا وامي؟ ان انا لما نادي على ابويا وعلى امي انادي باسم جميل، فاقول لبابا يا بركتنا، اقول لماما يا بركتنا الكبيرة، يا ست الكل، يا ماما، يا ست الحبايب، يا حبيبة. يعني اقبل ايد الاب والام، بس ابدأ بالام الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصى ثلاث مرات: امك امك امك ثم ابوك. فحتى كان بعض الناس معنا هنا في السعودية، وانا بعمل العمرة، الكعبة ورانا هي على الهوى يعني، فكان يقول لي: طيب انا عايز اعمل عمرة بس ما عنديش العمرة واحدة بس اقدر اعملها، يعني خلاص يعني هيمشي يعني، فاعملها لبابا ولا الماما؟ اقول له: لا، خليها للام طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها ثلاث مرات، والمرة الجاية تبقى للوالد. فبتقبل ايد الاب والام، تحطها على راسك كده، بتقبل صوابعهم صوبع صوبع. لما تمشي معاهم ما تمشيش قدامهم في النهار، هما اللي يمشوا قدام. لو بالليل بقى ممكن تمشي قدام لو كانت الدنيا ظلمة. لو بتاكل مع الاب والام ما تمدش ايدك الاول، هما يمدوا ايديهم. لو الاب والام قاعدين هنا في الحتة دي كده، ما تطلعش الدور اللي فوق عشان ما تبقاش حطيت جزمتك ورجلك على دماغ ابوك وامك. شوفوا الاسلام وعظمته، هو ده الفعل. الفعل اللي يشوفك بتعمل كده يقول هو ده الدين. حتى واحدة اسلمت، كانت امريكية، رايحة تاخد ابنها من الحضانة، فشافت الولد المسلم طالع من الحضانة وامه واقفة مستنياه، فطلع يجري على امه: واحد اثنين ثلاثة. طبعا الامريكية: واو، عنده كلمة واي، ايه ده ايه ده، لانه هو في عيل بيحترم هناك ابوه ولا امه ولا مدرسه. الولد يقعد في الفصل حاطط رجله على الديسك بتاعه، التخته بتاعته، والله رجله في وش المدرس. انا كنت بتعلم انجليزي وانا هناك، كان اسمها مث كاثي، كان عندها حاجه بتاعه 70 سنه ولا بتاع، والواد بمنتهى قله الادب يقول لها: كاثي اي وود لايك تو، مش الله، ايه يا ابني كاثي دي بتلعب معاك، ايه قله الادب دي؟ لكن هم كده. فمن باب اولى يكون ابوه ولا امه، ده الواد يجيب البوليس لابوه، والله العظيم يتصل بال 911 ينونو، كان باسلوبنا احنا نقول ينونو يعني 911911، يجي البوليس يمسك الرأي: ايه عملت في ابنك ايه؟ المهم يعني. فالولية طبعا قالت: واو، لها حق، يعني ايه ده، في كده حد بيعمل كده؟ الاسلام والدين. طب واحد يقول لي: افرض انا ابويا وماتوا، ابويا وامي ماتوا بقى. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال: نعم. احنا قلنا لما كانوا احياء بنعمل معهم كم حاجة؟ ثلاثة، اللي هم ايه؟ توقير الاب والام. اثنين، نسمع كلامهم طالما ما فيش كفر شرك، كفر او شرك، معصية او حرج. ثلاثة، الانفاق عليهم لو معايا وهم محتاجين. طب لما يموتوا يبقى نعمل معهم خمسة بقى. واحد، الصلاة عليهما، صلاة الجنازة، ولذلك اولى واحد يصلي على الاب والام الابن. اثنين، الاستغفار لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم امين يا رب. ثلاثة، صلة الرحم التي لا توصل الا بهما، يعني من ناحية ابويا يبقى عمي وعمتي، وابن عمي وابن عمتي، من ناحية امي خالي وخالتي، وابن خالي وابن خالتي. ها أربعة إكرام صديقهما. لما كان أبويا عايش كان بيزور مين؟ أروح أزوره. لما كانت أمي عايشة كانت بتزور مين؟ أكيد طبعا كبرت في السن وأنا معايا مراتي فباخدها وأروح. سلام عليكم يا بركة، ازيك يا حاجة. هو أو هي أول ما هيشوفك هيقول إيه؟ الله يرحم أبوك، الله يرحم الراجل الطيب اللي الحمد لله. ها إكرام صديقهما. خمسة إنفاذ عهدهما من بعدهما. لو كانوا وصوا على شيء تعمله، بس ما يكونش شيء حرام. لا ما يكونش حرام، لو وصى على حاجة حرام ما تعملهاش عشان ما تأذيهوش في قبره وتقول هو اللي وصى. حتى لو وصى يبقى ده فعل مع الأب والأم. طب فعل مع أقرباء الأب والأم، صلة الرحم. صلة الرحم شو بقى الآيات والأحاديث بقى في صلة الرحم بقى؟ وآتي ذا القربى حقه، حقه وابن السبيل. سورة الإسراء يجي في الآخر، كان عايز حقي يا رب، انت اوجبت لي حق، ليه انت ما زرتنيش يا اخويا؟ ليه انت ما زرتنيش وتوددت الي يا قريبي؟ هتقول لي ايه؟ طب ما انت ما عملتهاش، يبقى دي في دي. لا لا، انا بعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه، وبعدين اطلب حقي بقى، اطلب حقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، حديث البخاري حديث صحيح. طيب افرض انا قرايبي دول والعياذ بالله مثلا مش محجبات البنات والرجالة بيبيعوا حشيش وحالتهم بالبلة، اديهم الحد الادنى. احنا عندنا في صلة الرحم حد ادنى ومفيش حد اعلى بقى، اعلى احسانة مفتوح، لكن حد اعلى ادنى المينيمم ده ما ينزلش ده. لا، اللي هو ايه؟ عدم القطيعة، عدم القطيعة. فيعني ايه عدم القطيعة؟ يعني جاء مناسبة سعيدة عندهم، ألف مبروك. جاءت مناسبة حزينة، البقاء لله. جاء عيد، كل سنة وانتم طيبين. أنا قطعت؟ لا ما قطعتش، بس ده إيه؟ ده الحد الأدنى، عشان ما بقاش قاطع رحم، عشان ما بقاش قاطع رحم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، ليس الواصل بالمكافئ، هات وخد واحدة بواحدة، لا، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إيه ليه يعني؟ وإحنا الحيطة المايلة، إحنا لو إحنا من أعرى الأفة والكلام بتاعنا بقى بتاع مصر ده. لا، أنا المسلم الملتزم بإسلامي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة قريبي، بص بقى، أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إليه، أحلم عليهم مؤدب معهم وزوق ويجهلون علي. قال له إيه بقى سيدنا عليه السلام؟ واحدة بواحدة اللي عبرك عبره. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، اللي هو الرماد النار والعياذ بالله، يعني عطاءك إياهم حرام عليهم في بطونهم، نار في بطونهم يعني. ولا يزال معك من الله ظهير معين عليهم ما دمت على ذلك، بس خليك على كده. هذه خلق عملي، عملي من خلق المسلم. ها طيب انا ساكن في بيت عندي جار، ها خلقي ايه بقى كمسلم؟ قيس بالمترمومتر الخلق، حالك ايه مع جارك والجار ذي القربة القريب منك، والجار الجنب سورة النساء اللي بعيد عنك، وقيل الجار القربة جار مسلم، والجار الجنب جار غير مسلم، برضو انا مطلوب مني احسن اليه. دي عظمة الإسلام، إن أنا أحسن إلى جاري، الله اللي أمرني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، صحيح مسلم، فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل، حديث صحيح، يوصيني بالجار، جارك والجار، جارك والجار، حتى ظننت أنه سيورث. تأكدت أنه حيقول أن لما الواحد يموت جاره يورث فيه، لكن نزل بعد كده في أواخر سورة الأنفال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نلتقي بعد الفصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. فكنا بنتكلم عن سلوك المسلم، السلوكيات بقى اللي بتدل على الخلق، بس مع نفسه الأول بترمومتر، شكلك كلامك فعلك. فكنا بنشوف فعلك مع ايه الجار اللي جنبك، فعلك مع، بس هنا بقى الموضوع لو اتكلمت فيه بالتوصيل بالتفصيل يعني بصدق يعني ممكن ياخد له مثلا 30 ساعة كلام. ليه؟ هفكر اخواني واخواتي بقى بالموضوعات القديمة بقى، سلوك المسلم كطبيب، مدرس، سائق، سلوكه مع زوجته، مع الاولاد، في العمل، فده هيوسع قوي قوي الموضوع كده. فانا بتكلم بس عن الايمانيات، فعايز الحتة بس دي في الايمانيات اللي هي السلوك المسلم العملي، الفعل، الفعل بتاعنا، فعلنا. وطبعا فعلنا زي ما قلت برضو بينقسم قسمين، يا اما فعل بيبقى ايجابي وده اللي الاسلام طلبه مننا، يا اما سلبي، حاجات ما نعملهاش. فمثلا المسلم من اسلوبه السلبي الحاجات اللي مفروض ما يعملهاش ولا تصدر، ولا تصدر منه، الغيبة مثلا، ذكرك اخاك بما يكره، النميمة، توقع بين اتنين، انا مش هجيب ادلة بقى بسرعة قوي يعني، الكذب، ما تكذبش، ذا الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، دي مصيبة دي. لا، المنافق، يا ستير يا رب، المنافق اللي بينافق يبقى عارف الصح وعارف ان ده غلطان وعمال يشكر فيه وعمال يساعده، نفاق، نفاق. لا، المسلم مش كده، دي جوانب سلبية، السب، الشتيمة، قطيعة الرحم، خصام الأخ والبعد عنه، دي كلها مظاهر سلبية المفروض المسلم ما بيعملهاش. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ عن اول ترمومتر في العبادات، والترمومتر الثاني في الأخلاق اللي هو ايه؟ شكلك، كلامك، فعلك. طيب تعال نخش على الترمومتر الثالث. ايه الترمومتر الثالث؟ الترمومتر الثالث عشان تقيس درجة ايمانك فعلا وتعرف انت مؤمن بالله ولا لا، او درجة ايمانك فين، فوق ولا تحت، الترمومتر الثالث اللي هو المعاملات. يعني ايه المعاملات؟ احنا اتكلمنا في الاخلاق اللي هو انا شكلي، كلامي، فعلي. امال المعاملات؟ انا مع غيري، مع غيري ايه المعاملة بقى؟ ايه التعامل اللي المفروض يكون مني لغيري؟ قيس بقى الترمومتر ده. على فكرة قبل ما انسى بقى، او ده اخطر ترمومتر بعد الايمان. ازاي؟ ركز معايا شوية. الله عز وجل يغفر ويسامح بل ويقلب السيئات حسنات، ها، فيما كان في حقه هو. انا اخطأت في حق الله، ما كنتش بصلي، سبيت دين والعياذ بالله، ما صمتش رمضان مثلا، انا اخطأت في حق الله. يبقى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. سورة النساء، ولا برضو كانت سورة النساء، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، سورة الزمر، إلى آخر الآيات. لكن نركز شوية بقى، أنا أخطأت في حقك، سرقتك، خدت فلوسك، ظلمتك، ها، وعايز اتوب، ايه شروط التوبة؟ شروط التوبة الاول مطلقة كده 3، البعد عن المعصية، 2، الندم عليها، 3، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. تاني، البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. البعد عن المعصية، انا بشرب سجاير، بعد عن المعصية، طب والايام اللي شربت فيها سجاير؟ ندم، يا رب سامحني يا رب. هترجع تشرب تاني؟ لا يمكن. مش يبقى بيشرب سجاير هو بيشرب، ادعيلي ادعيلي ادعيلي، ادعي لك بايه؟ ادعيلي بس ربنا يتوب عليك. طب ما انت بتشرب، انت بتستقبل، انت بتستقبل ولا بتستعبط؟ ابعد عن المعصية، اندم عليها، ما ترجعش تعملها تاني، هو ده الاسلام، دي التوبه، دي التوبه النصوح. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، سوره التحريم نصوحه، يعني ايه؟ يعني ما بعدها ذنب اخر. لكن لو مش بتبعد عن المعصيه طب هتوب ازاي؟ هنرجع نقول فاكرين في الحلقه اللي كنت اتكلمت فيها عن الرجل اللي قتل 99 نفس وبعدين رايح يسال الراهب، راهب مش عالم، راهب متنسك ما عندوش علم شرع، فقال له لا راح موته كمل بيهم المئة، ثم دل على عالم. العالم لما قال له هل لي من توبه؟ انا قتلت 100 نفس، قال نعم، من يحول بينك وبين التوبه؟ اترك الارض التي انت فيها واذهب الى ارض كذا. يلا غير من نفسك، غير بعد عن المعصيه، ابعد عن المعصيه، غير. سوره الرعد، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لما انت قاعد مع الحشاشين اللي كنت بتحشش معاهم وتقول انا بطلت حشيش، هترجع له تاني غصب عنك. لازم لما تيجي تبطل سيب دول وامشي، ابعد عنهم، ابعد عن المكان اللي فيه المعصيه، ابعد عن المجموعه اللي فيها المعصيه. البعد عن المعصيه. اتنين، الندم. الندم، اعيب على بعض اخواتي وبعض اخواني اللي كانوا في سلك اللي بيسموه الفن ويجي يعملوا معاهم احاديث، تقوم تطلع اخت تقول، يقول لها ايه رايك في تاريخك وماضيك الفني؟ تقول ايه؟ اعتز بتاريخي الفني. تعتزي، باظت التوبه، والله ما في توبه، والله ربنا ما يقبل توبتك ابدا، انا اقسم بالله ان ربنا اللي قال. ليه؟ لان ما فيش ندم على التوبه، ما فيش ندم على التوبه. ها فين الندم هنا؟ واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى، سوره طه. فين هنا الندم؟ مفيش ندم. ده بتقولك انا بعتز بتاريخي. تعتز بالباطل اللي كنت فيه، بتعتز بالحرام اللي انت عملتيه، يبقى مفيش ندم، يبقى مفيش توبه، مفيش توبه صادقه. ها يبقى البعد عن المعصيه. اتنين، الندم عليها. ثلاثه، عدم الرجوع اليها مره اخرى. طب افرض رجعت، هسألك كنت ناوي ومتعمد تو انسيست كده يعني ولا جت كده؟ ها يعني الله مثلا في سورة طه يقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما، ما كانش عنده اصرار على المعصية سيدنا ادم. فانا كذلك عملت ذنب وتبت وبعدين رجعت عملت الذنب تاني، فبعض الناس تقول لك ايه؟ لا خلاص. ايه اللي خلاص؟ هو ربنا غفور رحيم مره واحده بس؟ انت بتستخدم اسماء الله الحسنى مره واحده في عمرك؟ لا، ده اذنب عبدي ورجع اذنب وعلم ان له ربا. بس ما تبقاش مصر على المعصيه، ما فيش اصرار، ما فيش اصرار. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، سوره آل عمران. فهمني كده. يبقى البعد عن المعصيه، ندم عليها، عدم الرجوع اليها مره اخرى. دي امتى بقى المعصيه دي؟ لو كانت في حق الله، ما بصليش، ما شمتش رمضان، سبت الدين والعياذ بالله، ابتدي اروح اغتسل واشهد الشهادتين واعقد على مراتي من جديد لاني اخطات في حق الله. لكن لو اخطات في حق العبد، ظلمتك، سرقتك، وعايز اتوب، لابد من رجوع الحق الى اصحابه. لازم ارجع الحق اللي خدته منك، ارجعه لك. ادي واحد، البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. ارجع بقى للتلاتة دول. يبقى لو كان الخطأ في حق الله، يبقى عندنا تلات شروط: بعد عن المعصية، ندم، عدم رجوع. وان كان الحق في الخطأ في حق العبد، رجوع الحق الى اصحابه، ثم البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. يبقى في حق الله تلاتة، وفي حق العبد اربعة. يبقى انا لما اسرق العبد او اظلمه واتوب، اقول له يا رب توب علي، يا رب سامحني، يقول له روح له، روح له الاول، رد الحق اليه وبعدين تعالى لي. يا رب تكون واضحة، لان كان بعض المجرمين الله ينتقم منهم اللي كانوا بيمسكونا وبيقبضوا علينا وبيعذبونا وبيضربونا وبيفتنونا في الدين، ها، وبعدين يقول لك معلش ايه مشكلة، انا ضربته وظلمته وعذبته وسلخت، اديها عمرة كعبة، ايه اديها عمرة، اديها حج، حج مرتين في السنة يا اخوان، ان شاء الله تحج اربع مرات في السنة، الله يغفر لك ويسامحك. انا مالي؟ ده هو الله. انا بتكلم على حق العبد، انا اللي ظالمني، لا مش مسامح، والله سامحه يا سامحه يعني ايه؟ لما يعتذر لي ويرد لي الحق خلاص، لكن لا اعتذر لي ولا رد الحق الي وتقول لي اسامح، اسامح في ايه؟ لما سامحش عايز حقي، ده حسنات، ده حسنات، انا اسيب حسنات واضيع حسنات مني؟ لا والله، لما يكون مين الا اذا جاء واعتذر وقال لي حقك اهو تمام. ها، ولذلك اللي بيقول لك روح اديها عمره ولا يلا ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، ايوه غفور رحيم صح، حد يقدر يقول ربنا مش غفور رحيم؟ لكن غفور رحيم لمين؟ واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. واني هات الايات بقى اللي فيها غفور رحيم، واعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ها، التوازن، التوازن. وهكذا، فاذا كان الخطا في حق الله يبقى 3، في حق العبد 4. عشان كده بنهتم قوي بالترمومتر بتاع التعامل مع الآخرين. نستكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.